سمع. سيقول السائل: ما حكم فرق الشعر عن اليمين والشمال بالنسبة للرجل والمرأة؟ هذا هو الوسط، الفرق بين الوسط هكذا السنة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.